الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر Oh. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأنت

كلا ألم يعلم بأن الله ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب.

الله أكبر. لسه بس لسه الساعة 8:30 الله أكبر. الله يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا كلا لينبذن في الحطامة وما أدراك ما الحطامة. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصلة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة.